حاله كتير جدا لان براد الوقت كان برانش ضخم فمش عايز بقى حد يقول بلاد صعب ومش عارف جايز يبقى صعب لان احنا مش عارفين نذاكر انما بلاد خدناه في سنه 5 فعندنا فكره عنه كبيره جدا خدناه السنه دي برضه خاطين وعايزين نراجعه بسرعه جدا جدا جدا الطلاب بتراجع كله في يوم ايه الكتاب عشان المناظر اللي بره فالبلاد عايزين بقى نراجعه النهارده مش عارفين حد بقى يقول الكلمه اللي فيه زمايلكم بيقولوا ان البلاد صعب او بيجوا ذاكروا كل البطنه لكن يجوا وهم بيذاكروا بالبلاد يلاقوه صعب البلاد مش صعب وهنبدا نراجع البلاد البلاد ده يا جماعه نص نص بالظبط انيميا وطبعا دي عندنا فكره عنها كبيره جدا للاطفال يبقى نص البلاد بالظبط انيميا وبعد الانيميا عندنا في حاجات اخرى هنبقى نقولها بعد الانيميا انما نص البلاد بالظبط هو ايه؟ الانيميا عشان كده عشان كده على فكره عندي احساس قوي جدا ان السؤال الثاني ده هيجي في الانيميا عشان كده لما نيجي نذاكر الانيميا لازم نبدا مذاكرتنا في الانيميا بالسكيما بتاعت الانيميا لان السكيما بتاعت الانيميا دي هنكتبها في اي نوع من انواع ايه؟ اي نوع من انواع الانيميا اذا السكيما اللي هقولها دلوقتي هتمثل تلتين تلتين الاجابه خلاص؟ ايه هي السكيما دي؟ اول حاجه طبعا التعريف بتاع الانيميا زي هيتكتب مع اي نوع من انواع الانيميا definition of anemia definition بتاع الانيميا اللي هو نقص في reduction of the hormone parameters اللي هم ايه؟ الهيموجلوبين طبعا الار بي سيز يقل عن الطبيعي ولكن كمان ده كده الوضع الاول هيماتوكيت يبقى الهيموجلوبين او الار بي سيز او الهيماتوكيت يقل عن الطبيعي ولازم تبقى عارف الصور الطبيعيه ايه ده بالنسبه للديفينيشن ده هيتكتب مع اي نوع من انواع الانيميا العنوان الثاني وما زلنا في السكيما اللي هتتكتب كده العنوان الثاني اللي هو ايه بقى الباثوفيزيولوجي الباثوفيزيولوجي اي حاله من حالات الانيميا زي ما احنا بنشرح الانيميا قلنا الرقم المهم في الانيميا هو رقم 4 لان كل حاجه تمشي ايه 4 الباثوفيزيولوجي هيبقى 4 حالات رقم 1 طبعا بيحصل هايبر دايناميك سيركوليشن انا عندي دلوقتي الهيموجلوبين قليل طب انا عايز اعوض العمليه دي اخلي الهيموجلوبين يجري بسرعه يبقى هايبر دايناميك ايه هايبر دايناميك سيركوليشن ثاني حاجه ازود الاوتوب ليفل تو ذا تيشو اخلي الاكسجين يقدر يسيب الهيموجلوبين بسهوله فازود الاوتوب ليفل تو ذا تيشو ثالث حاجه اللي بيحصل ايه الكدني بيطلع ماده اللي هي الريتروبايوتين الريتروبايوتين تعمل ستيميليشن في الجور مره فتزود عدد ايه الار بي تي رابع حاجه اللي بيحصل حاجه جميله جدا اسمها ريديستريبيوشن اوف بلاد يعني اعاده توزيع الايه البلاد انا دلوقتي في محله البلاد عندي قليل عندي انيميا وبالتالي اخلي البلاد يروح الاورجان المهمه ما يروحش ليه للاورجان اللي مش مهمه زي الكلى والانتستين يبقى عندنا الباثو سكيرج في اي حاله من حالات الانيميا هنكتب اربع حاجات رقم 1 هايبر دايناميك سيركوليشن رقم 2 دي الاوتو ديليفري رقم 3 الريتروبايوتين بيطلع من الكليا رقم 4 بيحصل حاجه اسمها ريديستريبيوشن في ريديستريبيوشن اوف بلاد العنوان الاول هيكتب في الحمل 100% ديفينيشن اوف انيميا والعنوان الثاني كان الباثوفيزيولوجي الباثوفيزيولوجي اوف انيميا والعنوان الثالث هو كلينيكال بيكتشر الكلينيكال بيكتشر سيمبتومز وايه سيمبتوم وتايم طبعا احنا قلنا رقم 4 رقم مهم لان السيمبتومز اربع حاجات والتايم دي برده كام حاجه اربع حاجات ايه هم الاربع حاجات اللي في اي نوع من انواع الانيميا رقم 1 طبعا رقم 1 بيحصل حاجات جنرال اللي هي زي ايه فاتيج ولا فاتيوب يبقى في تعب وفي خمول ده رقم 1 رقم 2 بيحصل ايه بقى بيحصل كاردياك مانيفيستيشن حاجات في قلبه طبعا ايه الحاجات اللي بتحصل في قلبه رقم 1 طبعا اللي عنده انيميا عنده مانيفيستيشن اوف لو كاردياك اوتبوت ان سبايت اوف هاي كاردياك اوتبوت يعني انا عندي دم كتير ومع ذلك عندي المانيفيستيشن لان الدم اللي عندي ده يا جماعه مش دم ده شويه ميه لان ما فيهوش هيموجلوبين فاكتب كده مانيفيستيشن اوف لو كاردياك اوتبوت اللي هم السبع حاجات ان سبايت اوف هاي كاردياك اوتبوت ورقم 2 لسه قايلين حالا السيمبتومز اوف ايه هايبر دايناميك سيركوليشن يبقى عندنا لو كاردياك اوتبوت وهايبر دايناميك يا جماعه سيركوليشن رقم 1 حاجات جنرال زي الفاتيج رقم 2 كاردياك مانيفيستيشن رقم 3 سي ان اس مانيفيستيشن سي ان اس مانيفيستيشن طبعا اللي هي ايه لوس كونسنتريشن هيديك تلتر ولكن الكلمه المضيئه هي لوس كونسنتريشن اللي عنده انيميا ما بيركزش بسهوله بس ما بيركزش رقم 4 طبعا عنده انيميا يا جماعه يعني لكن طبعا هيبقى عنده امبوتنس صح ولا غلط؟ يبقى عندنا سيمبتومز اربع حاجات جنرال كاردياك سي ان اس سي ان اس مره ثانيه الكلام ده هيتكتب مع اي نوع من انواع الايه؟ الانيميا طيب تايمز برضه هيبقوا كام حاجه؟ اربع حاجات رقم واحد بلور طبعا لو قلت كلمه بلور في الاول تبقى مخطئ خطا كبير جدا لان اول كلمه هي بلور كل الناس اللي عندهم انيميا عندهم بلور لكن طبعا مش كل الناس اللي عندهم بلور عندهم ايه؟ عندهم انيميا رقم واحد بلور رقم اثنين لسه قايلين حالا بيبقى فيه التايمز بتاعت الايه؟ تايمز اوف هايبر دايناميك سيركوليشن كل التايمز بتاعت الهايبر دايناميك سيركوليشن احنا قلنا في الكارديولوجي قلنا في الليفر الوقت اللي بتتكلم عن بيبقى فيه اس 3 ممكن بيبقى فيه كمان اكتويتد طبعا الفلتر ساوند ممكن بيبقى فيه نيرفر ممكن بيبقى فيه كونجست اللي هو كل الحاجات بتاعت الايه الهايبر دايناميك سيركوليشن رقم 3 بيبقى فيه كمان ايه ايديما اللي هو الليمب الناس اللي عندهم انيميا ممكن تلاقي عنده يطلع ايديما اللي هو الليمب سبب ايديما اللي هو الليمب ايه الهايبر دايناميك سيركوليشن يعمل ايديما اللي هو الليمب الهايبوكسيا تعمل ايديما لور ليمب ما يعتبر في حاله ان عنده انيميا ده عنده هايبوكسيا فالهايبوكسيا تعمل ايديما لور ليمب وقلنا الكلام ده في الشرق الهارت فيلير يعمل ايه؟ ايديما لور ليمب رقم اربعه مش بس ايديما بتيجي في اللور ليمب انما كمان ايديما بتيجي فين؟ عينين، ومش بس الديما في عينين اللي هي بابيلي ديما، انما كمان بيحصل ساعات ريتينال هيموريدج. ريتينال هيموريدج ليه ريتينال هيموريدج؟ تلقط احيانا البرميابيليتي بتزيد، يعني احيانا الهايبوكسيا بتخلي البرميابيليتي بتزيد وممكن تعمل نزيف او تعمل ديما. يبقى الساينز اربع حاجات والسيمبتومز اربع حاجات، الاربع حاجات بتوع الساينز فالور ساينز وفايبر دايناميك سيركوليشن، ديما اللي هو الليمبو، ديما كمان فين؟ ديما في عينين اللي هي بابيلي ديما. خلاص ده كده لغايه دلوقتي قلنا هو ايه اللي عايز كل شويه خلاص الديما يبقى اول حاجه سيمبتومز اربع حاجات، ساينز اربع حاجات، وباثوفيزيولوجي اربع حاجات، ونبدا نخش على الوقت على الانفستيجيشن مره ثانيه. الانفستيجيشن في اي نوع من انواع الانيميا، احنا دلوقتي بنجاوب في الاثنين الاجابه، يعني احنا دلوقتي اي سؤال يعني جالي هيموليتيك انيميا، ابلاستيك انيميا، هايبر ديفيشنس انيميا، اي نوع من انواع الانيميا هيبقى كام حاجه؟ هنكتب الاسكيما دي اللي هم اربع حاجات. انفستيجيشن برضو اربع حاجات، انفستيجيشن في اي نوع من انواع الانيميا اربع حاجات. ايه هم الاربع حاجات؟ طبعا اول حاجه ولازم اكتبها اول حاجه اللي هي ايه؟ سي بي تي. خلاص يبقى اول حاجه بكتبها هي سي بي تي. السي بي تي هشوف ايه بقى؟ احنا النغم يعني في النغم انا هنايا اهو سي بي سي كل انا اخر ما زلت شارك رمز سي بي سي. اول حاجه طبعا سي بي سي هنعلق على ايه بقى؟ رقم واحد ار بي سي هتبقى ايه؟ طبعا قليل لان انيميا، والهيموجلوبين هيبقى ايه؟ هيبقى قليل. طب وهنشوف كمان في سي بي سي الوايت بلاد سيلز وايه؟ والبليتد. خلاص بص بقى عشان نشيل دماغنا، الار بي سي والوايت بلاد سيلز والبليتد بيقلوا في نوعين من انواع الانيميا. خلاص بيقلوا في نوعين من انواع الانيميا، الميجانوبلاستيك انيميا والابلاستيك انيميا. خلاص يحصل بنسيتوبينيا، يعني الار بي سي بتقل والوايت بلاد سيلز بتقل والبليتد بتقل في نوعين من انواع الانيميا اللي هم ايه؟ ميجانوبلاستيك انيميا وابلاستيك انيميا. الباقي الار بي سي ذات هي اللي بتقل والهيموجلوبين. خلاص لو بقى واحد مجرم ميجانو بلاستيك انيميا وابلاستيك انيميا، لكن لو واحد قعد يقفل الدرجه يكتب كمان الانديسيز بتاعت ايه؟ الار بي سي اللي هي كانت ايه؟ ام تي بي وام تي اتش وام تي اتش تي. ما تضيعش وقتك، ما تعملش زي الناس اللي بيقول لك البلاد صعب، لانه بتضيع وقت كلام فارغ. ام تي بي وام تي اتش وام تي اتش تي، ما تقعدش احنا بالناس تشغل نفسك بقى هو ده بيساوي ايه على ايه وده بيساوي ايه، الكلام ده سمعت منه. انا بيجي مني ان انا في الامتحان اكتب ايه؟ الام تي بي والام تي اتش والام تي اتش تي في كل انواع الانيميا اكتب نورمال، يعني كلمه كده احفظها اكتب ام تي بي ام تي اتش ام تي اتش تي نورمال في كل انواع الانيميا اللي هتجيلك اكتب. بتبقى قليله، تبقى قليله في الاير ديفيشنسي انيميا، حتى لو اسمها ديفيشنسي بتبقى قليله، انتوا واخدين بالكم؟ وبتبقى كتير، بتبقى كبيره او بتعمل او بتكتر في الناس اللي عندهم ميجانو بلاستيك انيميا. معايا مش معايا؟ ميجانو بلاستيك انيميا. يبقى اذا في الاير ديفيشنسي انيميا هتكتب الام تي بي والام تي اتش والام تي اتش تي، دي نورمال في كل انواع الانيميا. في الاير ديفيشنسي انيميا بيقل، في الميجانو بلاستيك انيميا بيزيد، بيزيدوا ثلاثه بيزيدوا. ولكن خلي بالك ان الام تي اتش تي اللي هو تركيز الهيموجلوبين جوه الار بي سي زايد لا يمكن يزيد. يعني هتيجي تقول لي في المجال بلاستيك انيميا ايه اللي بيحصل؟ اقول لك الام تي بي بيزيد والام تي اتش بيزيد، انما الام تي اتش تي نورمال. معايا ولا مش معايا؟ الام تي اتش تي تقل لكن ما تقولش، لان لا يمكن تركيز الهيموجلوبين يزيد عن كام؟ عن 35% من الارض. معايا ولا مش معايا؟ ثاني اول نقطه في الانتجريشن هم اربع حاجات. اول نقطه اللي هي سي بي تي، وفي السي بي تي بعد على ايه؟ اول حاجه طبعا ار بي سيز والهيموجلوبين، وبعد كده وايت بلاد سيلز، وبعد كده بلاد. معايا ولا مش معايا؟ وبعد كده بلاد. خلاص الار بي سيز والهيموجلوبين بيقلوا في كله، خلاص اي نوع من انواع الانيميا لازم يقل. الوايت بلاد سيلز والبلاد بيبقوا نورمال، لكن بيقلوا فين؟ في حالتين من حالات الانيميا اللي هم ميجالو بلاستيك انيميا وابلاستيك انيميا. خلاص عايز تقفل الدرجه اكتب الانديسز اللي هم ايه؟ ام تي بي وام تي اتش وام تي اتش تي نورمال في كل انواع الانيميا، لكن لو كانت اير ديفيشنس انيميا تكتب السهم التحت بيقل. لو كانت ميجالو بلاستيك انيميا الام تي بي بتزيد والام تي اتش بتزيد، انما الام تي اتش تي لا يمكن تزيد وبتبقى ايه؟ بتبقى نورمال. واحد تي بي تي، اعتقد لغايه دلوقتي الكلام سهل. اثنين، رقم اثنين، رقم اكتبك بس بقى اسمع ايه بقى كلام في المذكره، يعني عشان بس نقول الكيمه الاولى بعد كده مش هحط حاجه ايه؟